الله وآله وصحبه ولا ما بعد. وصلنا في الكلام عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبده وهو على كل شيء وكيل. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة دلائل قدرته ووحدانيته سبحانه، فهو خالق الحب والنوى، وهو خالق الإصباح، وهو مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وهو الذي جعلكم النجوم، وهو الذي انشأكم من نفس واحدة، وهو الذي انزل من السماء ماء فأخرج به نبات كل شيء، بديع السماوات والأرض، لم تكن له صاحبة. كل هذا بعد ما ذكر ذلك قال: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. يعني هذا هو الله الذي لا يستحق العبادة غيره جل جعلا، الذي هو بيده كل هذا، وهو يعني كما يقول أهل العلم استدلال بالربوبية على الألوهية. الله تعالى لما ذكر أفعاله وذكر وحدانيته وانفراده في تدبير الكون قال: ذلكم الله، يعني المستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبده. فلا خالق سواه، وهو المستحق للعبادة، فهو جل في علاه المنعم على عبيده بكل شيء، وهو على كل شيء وكيل. وهنا وكيل معنى حفيظ سبحانه وتعالى، يعني حفيظ عليهم، حفيظ على أعمالهم وأقوالهم. ثم قال سبحانه: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدرك الأبصار يعني لا تحيط به الأبصار. من عظمته سبحانه وتعالى وجل في علاه الأبصار لا تستطيع الإحاطة به جل في علاه. وهذا النفي للأخص يثبت الأعم، يعني لما كان لا تدرك الأبصار معناها أنها تنظر إليه، يعني الناس ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لكن أبصارهم لا تحيط به ولا تدركه سبحانه وتعالى. فنفي الأخص يدل على ثبوت العام، يعني مثلا لما قلنا فلان ما دخل مكتب المدير المدرسة، يعني أفهم من هذا أنه دخل المدرسة لكنه ما دخل مكتب المدير، يعني فهو لما نفى الأخص أثبت العام. فالله تعالى قال هنا: لا تدركه الأبصار، نفى الأخص وهو الإدراك، ففهمنا من هذا ثبوت العام وهو وجود الرؤية، لأن ما ينفي العام الأخص إلا إذا نفت العام. وهذه فائدة ذكرها الإمام القيم رحمه الله، يعني المنكرون لرؤية الله سبحانه وتعالى يقولون أن هذه الآية دليل على أنه لا يرى، فابن القيم رحمه الله يقول: لا، بالعكس، هي دليل على الرؤية، لأنه نفى الإحاطة فقط ولم ينفي الرؤية. وإثبات الرؤية هذا مذهب أهل السنة والجماعة كما تعلمون، وأجمع على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، يرى في عواصات القيامة في أرض المحشر والحساب، ويرى أيضا يراه أهل الجنة. ودل على هذا آيات كثيرة جدا، يعني مثلا الله تعالى قال على الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الإمام الشافعي: ما حجب الكفار بالسخط إلا ويراه المؤمنون بالرضا. وقال الله تعالى في آيات أصبح من ذلك قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فتنظر إلى ربها سبحانه وتعالى. ملاقوا ربهم، إنهم ملاقوا ربهم، والملاقاة تستلزم ذلك. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وجاء في الحديث الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فالآيات كثيرة جدا. وأما في الأحاديث فهي وصف حد التواتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأصرح الأحاديث قال: هل تضامون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ يعني هل يصعب عليكم رؤية القمر في ليلة البدر ليس دون السحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضامون في الشمس ليس دون السحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال إنكم ترون ربكم كذلك. كذب بهذه الصراحة والوضوح وهذا الأسلوب الغاية في المباشرة في تفعيل هذه القضية. فالله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة، وهذا يعني من كمال نعيم أهل الجنة، بل إنه أعظم نعيم أهل الجنة أن يروا ربهم سبحانه وتعالى. لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه. قد جاءكم بصائر من ربكم، بصائر يعني آيات ودلائل بينة تعطيكم البصيرة وتظهر لكم الحق. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه، أخذ بهذه البصائر وهذه الدلائل فلنفسه، ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات، يعني الله تعالى يقول لنبيه كذلك نصرف، يعني ننوع الآيات، آيات كونية، آيات شرعية، آيات في النفس، آيات في الأرض، آيات في السماء. فالله تعالى دائما يذكر الناس بآياته ودلائل صدقه بأنواع كثيرة جدا، وكذلك نصرف الآيات. ومع هذه الآيات يقولون إيش؟ وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلم. درست يعني أنت يا محمد درست هذا وأخذته من غيرك، وفي قراءة درست يعني درست اليهود والنصارى وأخذت منهم هذه القصص وهذه الآيات. فالله تعالى يقول للنبي انظر يعني على كثرة ما تريهم من الآيات والدلائل يتهمون في أنك نقلت هذا القرآن من غيره. ولذلك قالوا في آية أوضح، قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصلا. فكانوا يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم يعرفون أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، يعني يتهمونه بأنه نقلها. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال للنبي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لو كنت تتلو يعني قرأت كتب سابقة أو كنت تكتب إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين كفروا. ولذلك قال الله تعالى هنا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. يعني هؤلاء المجادلون الذين يناقشون ويجادلون في كل شيء، إنما هم فقط يريدون اعتراض الطريق لك، فأعرض عنهم، أعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من شدة حرصه على إسلام هؤلاء الكفار كان يبذل جهدا شديدا، حتى أن الله تعالى قال له فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنا، باخع يعني مهلك نفسك ألا يكون مؤمنا. فهنا يقول له الله تعالى خلاص أعرض عنهم، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كان الكفار إذا سمعوا المسلمين يسبون أصنامهم يقومون في المقابل بسب الله جل في علاه وتعالى وتقدس. فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى عن سب الأصنام، ليس احتراما لها أو تقدير لها، لكن حتى لا يستدعي هذا أن يسب الله سبحانه وتعالى. ونستفيد من هذا أن أحيانا يترك المفسدة الصورة أو الصورة خشية الوقوع في مفسدة كبرى وهي سب الله سبحانه وتعالى. وهذا بالمناسبة كثير يعني في القرآن والسنة، أن الله تعالى يأمر بمثلا ترك المصلحة الصورة للمصلحة الكبرى، أو ترك أو الوقوع في مفسدة صورة حتى لا يقع في مفسدة كبرى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. كانوا يتحدون النبي صلى الله عليه وسلم بإحضار الآيات، يقولون له أحضر لنا آية يعني معجزة، نزل علينا آية من السماء. وكانوا يقولون له للنبي صلى الله عليه وسلم ولئن أحضرت هذه الآية يقسمون بأشد الأيمان أنهم سيؤمنون بها. فإذا جاءت الآية كفروا وعرضوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعرون أنها إذا جاءت لا يؤمنون، كل ما جاءت يعرضون ولا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني الله تعالى يتركهم في طغيانهم يعمهون حتى إذا جاء يوم القيامة عرفوا الحق ورجعوا لكن في وقت لا ينفع فيه التوبة والرجوع. نرد اليوم إن شاء الله نصل غدا، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإعانة وإجعلنا على الصباح صباحا خيرا علينا وعليكم، وآخر دعوانا الحمد